وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال المصنف يذكر الروايات عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم في ثبوت الخلافة لعلي رضي الله عنه، وأن الخلافة ثبتت لعلي رضي الله عنه باختيار أهل العقد والشورى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدمت الروايات بمجيء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وطلبوا منها البيعة، قال لا تكون بيعتي سرا، وطلب أن تكون البيعة في المسجد، ثم أتى المسجد وخطب الناس وبايعه الناس بما فيهم طلحة والزبير وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة. وهنا دفع لشبهة سئل عنها الإمام أحمد، وهو تسمية علي رضي الله عنه بأمير المؤمنين والخلافة، أنه لربما ادعى هذا الأمر بعض الخوارج الذين يخرجون على الأمة، وأن أحدهم يتسمى بأمير المؤمنين، فبين الإمام أحمد أن هذا القياس فاسد، فلا يقاس علي رضي الله عنه الخوارج. علي رضي الله عنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العلم والفقه والورع أعظم من أن يتقدم لشيء أو يطلب شيء لنفسه وهو ليس له أهل. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سموه بأمير المؤمنين وبايعوه بالخلافة واجتمعوا عليه، وهذه المسألة محل إجماع بين الصحابة، بيعة علي رضي الله عنه ما نازع فيها أحد، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما نازع علي رضي الله عنه أحد من الصحابة في الخلافة، لا طلحة ولا الزبير ولا معاوية، وإنما الخلاف وقع في بداية الأمر في قتله قتلة عثمان رضي الله عنه. هل يبادر بقتله في عهد علي رضي الله عنه كما يرى طلحة والزبير ومن كان على رأيهما، أو يؤجل الأمر حتى يستتب الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك معاوية رضي الله عنه ما طالب الأمر لنفسه، بل ما خوطب معاوية بأمير المؤمنين إلا بعد موقعة صفين في سنة 37، وأما قبل ذلك أكثر من سنتين وزيادة ما كان معاوية يدعو ويطلب الأمر لنفسه، لكن لما توسع الخلاف وخرج الخوارج على علي رضي الله عنه ورأى الصحابة أن وجود فتنة لوجود هؤلاء الخوارج في جيش علي، فكانوا لا يأمنون على أنفسهم، بايع أهل الشام معاوية رضي الله عنه. ثم انتقل الأمر إلى معاوية بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له بعد مقتل علي، وأما قبل سنة 37 فما ادعى وما طلب معاوية الأمر لنفسه. وقد كان أتى لمعاوية بعض الصحابة فقال له: أنت تنازع علي أم أنت مثله؟ فقال: إني لا أنازعه في هذا الأمر، ولكن ليقضنا من قتلة عثمان ونحن أول من يبايع. فهذه أقوال معاوية في بداية الأمر، يذكر أنه ما كان ينازع علي في خلافه، وإنما كان يطالب بدم عثمان ويقول: أنا ولي، لأنه كان من بني أمية وأقرب الناس إليه، فكان يطالب بدم عثمان رضي الله عنه. وهذا مما يدل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن أولى الناس بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه هو علي. قال وقال عبد الله بن محمد بن حنبل قال: سألت علي عن الكناية فعن الكناية فذكر المسألة فقال: وسمعت علي يقول: والكناية على ما روى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكناية في أمتي فيكون سنة. نعم، هذا النص وهو حديث سفينة من الأدلة المشهورة التي استدل بها أهل العلم على إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه، وأن هذا العهد الذي انتهى بعهد علي رضي الله عنه هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا العهد الذي انتهى بعهد علي رضي الله عنه هو عهد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، والذي دل عليه حديث سفينة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، ثم يكون ملك ورحمة، وملك الرحمة هو ملك معاوية رضي الله عنه، فإن الخلافة أو الأمر انتقل إلى معاوية ثم أصبح ملكا يتوارث، وأما قبل ذلك فكان الأمر ينتقل من الخليفة إلى من يأتي من بعده باختيار الخليفة للخليفة الذي يأتي بعده أو باختيار أهل الحل والعقد. فاستقر الأمر لعلي رضي الله عنه وانتهت خلافته بسنة 40، واكتملت هذه السنين التي بين النبي صلى الله عليه وسلم بعهد علي. وقال بعض أهل العلم أنها تنتهي بخلافة الحسن رضي الله عنه، لأن الحسن تولى بعد أبيه وبقي في الخلافة 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه. وبالإجماع أن عهد علي رضي الله عنه بإجماع السلف أن عهد علي دخل في ما دل عليه حديث سفينة أن خلافة النبوة 30 سنة. نعم. قال: حدثني يحيى بن محمد بن صالح قال: حدثني عبد بن رضي قال: سألت أبا عبد الله عن قومه أبو بكر وعمر وعثمان قال: حدثني جبريل وعلي وهارون الخلافة ونقول بقول سعيد: الخلافة في أمتي 30 سنة. نعم، تقدمت الروايات في هذا، وأن الإمام أحمد في مسألة التفضيل كان يحب أن يقف عند قول ابن عمر. كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولا نفاضل، ترى أن من رضع بعلي أن هذا ليس من أقوال أهل البدع بل هو من أقوال أهل السنة، لكن من ورع الإمام أحمد كره أن يتكلم في مسألة توقف عندها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو من حيث النظر والاجتهاد كان يذكر أن علي رضي الله عنه هو راد الأمة في الفضل. وكان الإمام أحمد يفرق بين من لم يربع بعلي في الفضل وبين من لم يربع به في الخلافة، وكذلك نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يربع بعلي في الخلافة فهو مبتدع ينسب إلى البدعة، لأن فيه إنكار لخلافة علي وفيه طعن في الصحابة الذين خاطبوه بأمير المؤمنين. وأما من لم يربع به في الفضل فإنهم لم يبدعوا، لأن أهل السنة من أقوالهم في هذه المسألة التثليث بعثمان ثم التوقف، ومنهم من ربع بعلي، ومنهم من قدم علي على عثمان، وهذا هو قول الشيعة المتقدمين الذين كانوا في عهد علي رضي الله عنه. وهؤلاء أيضا لم يبدعوا في بداية الأمر، لكن من أفضى قوله مع تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان إلى تنقص عثمان فهذا مبتدع، وكذلك من قدم علي على الشيخين فهو هذا مبتدع، وهذا الذي أنكر عليه علي رضي الله عنه في خطبته المشهورة التي نقلت من أكثر من 70 وجه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حجر في قول علي رضي الله عنه: لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. نعم. وقال أخبار طرمي قال حدثنا خالد بن أحمد في هذه المسألة سمعت أبي يقول: فملك أبو بكر سنتين وشيء، وعمر عشر، وعثمان سنة عشر، وقاتل ست. نعم، هذه مدة هذه السنين التي بين النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، حكم أبو بكر رضي الله عنه 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12 سنة، وعلي 6 سنين. هذه 30 سنة اكتملت في عهد علي رضي الله عنه. وتمييز حقيقة هذا العهد وهو عهد الخلافة الراشدة له أثر في الاجتهاد في المسائل الفقهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا له أثر كبير في الاجتهاد، وهو أن كل ما سن الخلفاء الراشدون الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فالعمل بقولهم من السنة، بخلاف من يأتي بعدهم فإنه قد يكون خليفة راشد في حكمه وفي عدله في الرعية، لكن نحن نفرق بين المعنى الشرعي الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبين ما يوصف الخليفة العادل الآن أو الملك العادل بأنه راشد، فهذا من الرشد بالمعنى اللغوي وبالمعنى أيضا الاصطلاحي الذي يرجع إلى العدل. وأما المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وهي خلافة النبوة فانتهت بعهد علي رضي الله عنه، ولا يدخل في هذا عهد عمر بن عبد العزيز، ولو كان هناك يعني حكم يرجع إلى هذا الوصف لكان معاوية رضي الله عنه أولى بهذا من عمر بن عبد العزيز، لكن الخلافة الراشدة خلافة النبوة انتهت بخلافة علي رضي الله عنه، وهذا يظهر لكل من تأمل ذلك العهد عهد الخلفاء الراشدين، فإنه متميز في نصرة السنة وفي إقامة العدل في الأمة وفي تورع الخلفاء وفي تجردهم، وقد يأتي شيء من هذا في من يأتي بعدهم، لكن عهد الخلفاء الراشدين متميز بهذا. نعم. قال الله عبد الله بن عبد أنه سمع أباه في هذه المسألة قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه يسمونه أمير المؤمنين، وأقام الحدود وغدم وحج بالله، ثم لم يرتب عليه في قسمته العدل، وكل ما كان عليه مما مضى من الله الحق. قلت لأبي: إن قوما يقولون أليس هو خليفة؟ قال: هذا قول سوء غبي، قد حج وقطع وغدم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين فيقول هذا إلا خليفة. قلت لأبي: من ابتدأ بحديث عبيدة أنه قال يعني رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الكفر كلام هذا مات. قال علي إنما أراه أمير المؤمنين بذلك يضع لنفسه قوله فربطنا فتنة الثواب فتراجع بذلك. نعم، هذه من الأدلة على ثبوت الخلافة لعلي رضي الله عنه أنه كان يقيم الحدود وكان يقسم في الناس وكانت ترفع إليه القضايا ويحكم في المسلمين وكان يحج بالناس، وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه الخليفة ويطيعونه في ذلك. والقدح في خلافة علي رضي الله عنه قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا بعض ما يحتج به وبعض ما يخاطب به علي رضي الله عنه، كقول بعضهم منكرا على علي رضي الله عنه اجتهاده يقول رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، وكذلك قول علي رضي الله عنه هبطتنا فتنة. فبين الإمام أحمد إنما قال علي رضي الله عنه هذا تواضعا، وإلا فعلي رضي الله عنه على يقين مما يفعل وكان أفقه من بقي، ليس هناك أفقه بدين الله عز وجل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من علي، وهذا يظهر لمن تأمل حكم علي رضي الله عنه في المخالفين له، فإنه ينبع من فقه عظيم. فكان لعلي رضي الله عنه في حكم في إخوانه من أهل الجمل ومن أهل صفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعدل فيهم وكان يقول إخواننا زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا، وهذا من كمال العدل ومن كمال الإنصاف ومن كمال الورع. فبين أنهم إخوانه، وكان في بعض الروايات يقول لا نزيدهم في إيمان ولا تقوى، ثم بين أن الأمر يرجع إلى اختلاف وجهات النظر وأنصفهم، وما قال بغوا علينا، قال زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليهم، وهذا من كمال عدله وورعه رضي الله عنه. وكذلك كان له موقف من الخوارج وهم الذين كفروا ووصفوه بالكفر، فلما سئل عنهم قال من الكفر فروا، قيل أهم منافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء كانوا أهل ذكر. فلم يمنع علي رضي الله عنه ظلم الخوارج وبغيهم وتكفيره له رضي الله عنه، وهو أعلم من بقي بدين النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من بقي يكفره هؤلاء الناس، ومع هذا يعدل فيه وما كفره، وإنما قال من الكفر فروا، فبين أنهم مجتهدون في قوله متأولا. ومع هذا فرح علي رضي الله عنه بقتله لما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما في قتلهم من الأجر والثواب، وسجد شكرا لله عندما قتله، في حين أنه بعد موقعة الجمل وصفين ما فرح بالقتال، بل قال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وهذا مما يدل على فقه علي رضي الله عنه، كره القتال في الفتنة وقتال أولئك الأخيار، وفرح بقتال الخوارج بما في قتلهم من الشر والفتنة. والنصوص قد جاءت بالترغيب في قتل الخوارج، وثبتت النصوص فيه، قال الإمام أحمد ثبت الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، يقول شيخ الإسلام وخرجها كلها الإمام البخاري ومسلم، الذي خرج مسلم أكثر مما خرج البخاري من أحاديث الخوارج. فكان في قتال الخوارج ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلهم علي رضي الله عنه وقال سقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وذلك لما علم الله عز وجل من وجود الخوارج في الأمة من الفتن. قد يكون في الأمة من هو أعظم بعدا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة ومن غيره، لكن الخوارج أضل وأضر فرقة على الأمة، لأن فتنتهم وبدعتهم تتعلق بأمن الأمة وبجماعة المسلمين. ولهذا تجدون أهل البدع في هذه العصور وقبل هذا العصر هم كثر، ولم تفتن الأمة في أمرها وفي جماعتها بقدر ما فتنت بقول الخوارج، لأن الخوارج يستبيحون القتال ويستبيحون الخروج على الأئمة ويستبيحون قتل المسلم، فكانت فتنتهم أعظم وأشد، بخلاف أهل البدع الذين يكون لديهم انحراف في الدين قد يكون أعظم من انحراف الخوارج، لكنهم لا يخرجون على المسلمين بالسيوف ويقاتلونه. فكان علي رضي الله عنه يعدل في هؤلاء، ولما قتل الخوارج وكذلك قاتل أهل الجمل وصفين هو الذي سن للأمة هذا الحكم في قتال أهل البغي، أنه لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحه ولا تقتل امرأة، فسن للأمة حكم قتال أهل البغي. يقول الإمام أحمد وغيره أنه ليس للأمة أو ليس عند الأمة في هذا شيء من السنة، وإنما السنة فيه فعل علي رضي الله عنه. فلو أسقط عهد علي رضي الله عنه من الخلافة الراشدة فكان هذا نقص في اجتهاد الأمة، فإن علي رضي الله عنه اجتهد وسن للأمة أشياء كثيرة لوجود الخلاف في عهده. ومن الحكم الظاهرة ولله عز وجل الحكمة في كل أمره وفي كل ما يقدر، أن الأمة أدركت من خلال الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوائد عظيمة ما كانت لتحصل لها لو لم يحصل ذلك الخلاف. فالصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا وعدل بعضهم في بعض، ما بدع أحدهم أخاه وما اتهمه بالكفر والنفاق، وإنما كانوا يعدلون ويعرفون أن الخلاف اختلاف في وجهات النظر، وفرقوا بين قتال المسلمين وقتال أهل السنة وقتال أهل البدع، وفرق علي رضي الله عنه بين عقوبة الخوارج وعقوبة الزنادق الذين ادعوا فيها الربوبية، فقد جاء في بعض الروايات أنه حرقهم بالنار، وأما الخوارج ما حرقهم قاتلهم، وذلك لخطورة القول الذي جاء به السبائية الذين ادعوا فيها الربوبية وقالوا له أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الخالق البارئ، فيقال أنه حرقه بالنار، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذا مما يدل على فضل علي رضي الله عنه وعلى فقهه، ولهذا لما بلغ معاوية رضي الله عنه مقتل علي بكى، فقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس؟ قال ويحك لو تعلمين ما فقد الناس من العلم والفقه. فكان معاوية رضي الله عنه الذي يعد يعني من المخالفين لعلي رضي الله عنه يبكي وحزن لمقتله رضي الله عنه، مما يدل على أنه ما كان يبغض علي وإنما كان يخالفه في الاجتهاد في الرأي. فهذا من كمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كمال دينهم كمال فضلهم، أن الرجل يخاصم الرجل ولا تخرجه الخصومة في الحق أن يبغي ويعتدل، بخلاف الناس اليوم لو حصل بين الرجل والرجل شيء بسيط أوسعه دما واتهمه في دينه وتسلط عليه. ونحن نرى من بعض ضعاف العقول أنه إذا ما حصل بينه وبين أحد من طلاب العلم شيء تسلط على كتبه وعلى أقواله بالتغطية وبنشر الأخطاء وبدعوى الانتصار للحق، هذا معلوم أنه انتصار للنفس، وهذا يحصل كثير في الأمة، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الحق ولم يخرجهم هذا الاختلاف عن العدل، بل كانوا يعدلون في الخصومة، وهذا كمال العدل كمال الإنصاف، لأن العدل في وقت الساعة يتيسر للكثير، لكن في حال الخصومة أن تعدل مع خصمك هذا من كمال العدل وكمال الفضل وكمال الدين. قد كان علي رضي الله عنه في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل حروبه لا يخرجه مخالفة المخالفين له ومنازعتهم له في بعض الأقوال أن يعدل فيه، حتى أنه نقل عنه في بعض المعارك أنه كان يبارز رجلا فلما ألقاه على الأرض وتمكن منه فأراد علي رضي الله عنه أن يحتز رأسه فبصق في وجه علي رضي الله عنه فتركه، فلما سئل عن ذلك قال إني أردت أن أقتله لله ولعله كان كافرا، فلما بصق في وجهي خشيت أن أقتله انتصارا للناس. فانظروا إلى كمال العدل وضبط النفس وقوة الإخلاص، وهذا لا يحصل إلا بعد مراقبة شديدة وإخلاص لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عهد لعلي رضي الله عنه ببعض الذكر كما جاء في مخاطبته لعلي رضي الله عنه وفاطمة عندما طلب منه قادما أن يسبح الله قبل النوم 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، فقال علي رضي الله عنه فما تركته منذ أن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل حتى يوم الجمل، قال حتى يوم الجمل، يعني في شدة القتال وفي شدة المعركة ما كان يشغل علي رضي الله عنه هذه الأمور عن ورده الذي كان يحافظ عليه من سنين ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا من دليل على كمال علي رضي الله عنه. والنصوص والآثار عن علي رضي الله عنه وعن إخوانه من الصحابة في هذا كثيرة وهي لا تمل، ومن قرأها ووقف عليها علم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد أنه سمع أباه في هذه المسألة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرني محمد بن علي بن محمود بن قتيبة الوراق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال ونزل عن جابر بن حنبل يوما ونحن عنده فقال يا أبا عبد الله إنها هنا من يقول من قال إن عليك لباس عاد فقد أنذر أحدث طلحة والزبير فقال له الله عنده يا أبا عبد الله هذا لأن هذا حكم رب العالمين تبارك وتعالى فمن قال هذا فكأنه حكم أصيب إليه وهذا طلحة بن عبيد الله انتزع له الله في الحكم سهما وهو معه واقف يوم الزمن في الصف وقال لا أطلب بدم عثمان أحدا غيره فأضعه بسهم فقتله وهذا الزبير بن عوام قتله بن مرمون وعليه يقول بشر القاتل بصبية في النار فهذه دماغ تبرع عنه منها فألزمه إياها فما زاد أحمد على قال هذا القوي يعني أنه هو قال لا فقال ما كان بصيرا بالحديث ولا بالرأي. نعم هذا مثال من أمثلة الشبهة التي تلقى من بعض أهل الجهل الذين ما وقفوا على حقيقة ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف، وهو من ادعى أن علي رضي الله عنه إن كان إمام عدل وهو كذلك فقد أهدر دم طلحة والزبير. هذه الشبهة عندما ألقيت احتج بعض أهل العلم من كان عند الإمام أحمد وردوا على هذه الشبهة، قال فقال له قوم عنده يا أبا عبد الله هذا كفر لأن هذا حكم رب العالمين تبارك وتعالى، يعني قتل طلحة والزبير هو بتقدير الله عز وجل ولم يكن برأي علي رضي الله عنه، بل كان علي رضي الله عنه ندم على قتل طلحة والزبير لما رأى طلحة مقتول في المعركة بكى وأبكى من حوله وقال زعموا أنه لم يخرج إلينا إلا سفهاء الناس وهذا فيه، وقال لهفي عليك أبا محمد والله إني لا أكره أن أرى قريشا صرعى تحت أديم السماء، فبكى وأبكى من حوله. ولما جاءه ابن جرمون برأس الزبير يريد التقرب به إلى علي رضي الله عنه يستأذن في الدخول على علي قال لا تأذنوا له وبشروه بالنار، وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيف الزبير. فما رضي علي رضي الله عنه بقتل طلحة الزبير، بل كره ذلك وندم على ذلك. وما كان قتال طلحة والزبير وقتال يوم الجمل كان برأي علي وبرأي طلحة والزبير، وإنما أنشب القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غير رأي منهم، كما ذكر هذا المحقق من أهل العلم أنه لما اجتمع الصحابة وأشرفوا على الصلح اجتمع قتلة عثمان وقالوا والله لئن اجتمع القوم إنما يجتمعون على قتلكم، فتداولوا الرأي، فقال بعضهم نقتل علي وطلحة والزبير، وقال بعضهم بأقوال أخرى، فقال ابن سبأ بئس ما قلتم، إذن والله يجتمع الناس عليكم ولكن تفرقوا في القوم، فإذا أشرف الفجر أنشبوا القتال بينهم. فتفرق السبئيون وقتلت عثمان في المعسكرين، فتراشقوا باللباس، ثم اندلعت الحرب على اسم هذه المكيدة. وهذا معلوم أنه إذا كانت طائفة مقابل طائفة في جيش وفي جماعة فيها السلاح ثم جاءتها السهام من الطائفة الأخرى وكان في ليل لا يعرف مصدر السهام، أن كل طائفة لا بد أن تنفصل لنفسها. وهذا الذي قرره الشيخ الإسلام وابن العربي وعامة المحققين الذين حققوا هذه المسألة من أهل العلم من أهل السنة، فكانت كل طائفة منتصرة لنفسها. وقول علي رضي الله عنه عندما رأى طلحة يدل على أن علي رضي الله عنه أيضا كان ينقل إليه أنه لم يخرج طلحة ولا الزبير، وإنما خرج بعض السفهاء، فلما رأى طلحة ندم وقال ليتني مت قبل هذا 20 سنة. وندمت عائشة رضي الله عنها قالت ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا 20 سنة. فلم تكن حرب الجمل برأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن قال هذا فكأنه حكم صير إليه، يعني كأن مقتل علي مقتل طلحة والزبير كأنه حكم صير إلى علي رضي الله عنه، وهذا معلوم أن علي لم يرضى بهذا. ثم قال هذا طلق بن عبيد الله انتزع له مروان بن حكم سهما. هذا ينقل في كتب السير في كتب التاريخ أن مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة، والذي ذكر بعض المحققين من أهل العلم أن هذا لا يثبت ولا يعرف قاتل طلحة، وإنما قتل في المعركة ولا يعرف قاتله. وأما الزبير رضي الله عنه فقد قتله ابن جرموس، وكان الزبير رضي الله عنه اعتزل المعركة لما خطبه علي رضي الله عنه وذكره ببعض ما ذكره به، ثم انصرف من المعركة وترك القتال، وكان هذا آخر ما عليه الزبير رضي الله عنه أنه ترك القتال وترك المعركة. فتبعه رجل أو 3 رجال كما جاء في بعض الروايات فيهم ابن جرمون، فتبع الزبير حتى إذا من صرف من المعركة فقالوا له الصلاة، قال نعم، فتقدم بهم يصلي، فطعنه ابن جرمون وهو يصلي رضي الله عنه وقتله وأخذ رأسه إلى علي رضي الله عنه فقال فيه ما قال. فالزبير لم يقتل في معركة الجمل ولم يقتله أيضا جيش علي، وإنما قتله ابن جرمون. ومعلوم أن هذا الرجل أنه متهم وأن علي رضي الله عنه ذمه ولم يأذن له بالدخول عليه رضي الله عنه. ثم يقول ما زاد الإمام أحمد أن قال هذا الحوري، هذا يبدو أنه اسم رجل، والمحقق هنا ذكر إلى أنه معنى، يعني أن الإمام أحمد يقول هذا الحوري، يعني الذي يقول هذا الكلام أن طلحة والزبير قتل بأمر علي، ثم قال يعني أنه هو قال ذا، يعني أن الحوري هو الذي يقول هذا القول، وكأنه رجل معروف بهذا القول. ثم قال الإمام أحمد ما كان بصيرا بالحديث ولا بالرأي، يعني هذا الرجل الذي يقول ما كان بصيرا بالحديث ولا بالرأي. نعم. قال خير هذه الأمة إبادة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على حديث ابن عمر قال احمد وعلي من الخلفاء. قلت اليس تقول علي خير من بقي بعد الثلاثه في الخلافه؟ قال هو خليفه. قلت ولا يدخل في ذلك علي ولا يدخل ذلك على طلحه والزبير؟ قال لا، اي شيء يدخل على طلحه والزبير؟ الا ترى ان علي كان يقيم الحدود ويقسم البيع ويدفع بالناس؟ فان قلت ليس خليفه ففيه شناعه شديده. نعم، هذا من قول الإمام أحمد في هذه المسألة، وهو أن علي رضي الله عنه خليفة راشد، وأنه لا يطعن في خلافته خلاف طلحة والزبير رضي الله عنهما له. وهذا أيضا ليس فيه طعن على طلحة والزبير، وطلحة والزبير رضي الله عنهما تأولا، فإنه ثبت كما جاء في تاريخ الطبري أن طلحة والزبير جاء إلى علي رضي الله عنه وقال له بايعناك على إقامة الحدود، بايعناك على إقامة الحدود فأقتنا من قتلة عثمان. فقال يا إخوتاه والله لا أجهل ما تعلمون ولا أخالفكم فيما تقولون، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. هذا هو مصدر الخلاف. فطلحة والزبير في خروجهما إلى مكة خرج أولا للإعتمار، ثم استأذن من علي رضي الله عنه للعمرة، فخرج فوجد عائشة في مكة وبعض من كان معها، ثم بعد ذلك ظهر لهم الخروج إلى البصرة لإصلاح حال الناس هناك، فإنهم بلغهم أنه قد وقعت فتنة، وكانوا قد جاءوا لعائشة قالوا أخرجي فأنت أم المؤمنين، لو علم الناس بخروجك اجتمعوا على رأيك. فما كانت عائشة رضي الله عنها تخرج لوحدها إلى ذلك المصر البعيد، وإنما خرج طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قريش من أقرب الناس لها نسبا، وفيهم طلحة والزبير، فما كان خروجهم للقتال. وأما اختلافهم مع علي رضي الله عنه في وجهة النظر فإنهما تأولا، فإنما بيعتهما لعلي على إقامة الحدود، يعني لعلي عليهما البيعة ما أقام الحدود، ورأى أن تأخر قتلة عثمان هذا فيه تأخير لإقامة الحدود. وكان علي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة الذي يتولى هذا الأمر، وأنه ليس بالإمكان إقامة الحد في الناس. يقول فلك ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم، لأنه كان في المدينة من الأعراب ومن أهل الأمصار من أهل السفة ومن أهل الأغراض الخبيثة ما لا يتمكن علي رضي الله عنه من السيطرة على الوضع، فكان يرى أن الأمر لا يتمكن منه. وهذا هو يعني الرأي الذي توصل إليه الصحابة بعد ذلك، كما كان عليه معاوية رضي الله عنه بعد أن استتب الأمر له رأى أنه لا يمكن الاقتصاص من قتلة عثمان، لأنهم كانوا تفرقوا في الأمصار وتفرقوا في البلدان وكانوا من قبائل شتى، ولا يمكن إقامة الحدود مع هذه الحال. ومعلوم أن الحاكم إنما يؤاخذ بالأمر إذا استطاع، أما عند العجز فإنه لا يؤاخذ، اتقوا الله ما استطعتم. فما كان علي رضي الله عنه ولا الصحابة في عهده لهم القدرة على قتل قتلة عثمان، ولهذا صوب أهل العلم رأي علي في هذه المسألة، وأن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من مخالفين. وفي الحديث في وصف الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فكان علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق، وكانت الطائفة الأخرى على الحق كما قال بعض أهل السنة، لكن إحدى الطائفتين أقرب إلى الحق. فليس في قتال علي رضي الله عنه لطلحة والزبير مطعن على علي ولا قدح في خلافته، وليس أيضا في مخالفة طلحة والزبير لعلي في الرأي طعن عليهما، وإنما هو اجتهاد. ويظهر أيضا وجه الاجتهاد وهو قوي أنهما بايع على الحدود وقتلة عثمان لم يقتلوا، فكان طلحة والزبير ومن كان على رأيهم يرون وجوب إقامة الحدود، فرجع الأمر إلى الاجتهاد في إقامة الحق وفي إقامة الشرع وفي إقامة السنة. وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد، ومعلوم أن هذه المسألة لو اختلف فيها اثنان من عوام المسلمين ما كان لأحد من أهل العلم أن يطعن في أحدهما. إذا قال رجل لا بد من إقامة الحدود وخالفه الرأي وخالفه الآخر الرأي في أن إقامة الحد في هذا الوقت غير ممكن، هذا لا يوجب الطعن على اثنين من عوام المسلمين، فكيف يوجب الطعن على أولئك الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم نبلغ اجتهادهم وفقههم ونظرهم في هذه المسألة، وأيضا لم نكن في ذلك العصر. يعني عقلاء الأمة وفقهاء الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا الفتنة ما تكلموا فيها بكلمة واحدة، مثل سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلموا فيها بكلمة. فكيف يعني يسير في عقل بعد هذه العصور الطويلة أن يأتي شخص مع تقادم العهد ومع كثرة الروايات المكذوبة التي تنقل لنا يأتي ويتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن والسلب، وقد يكون من أهل الجهل لا يفقه من دين الله شيء ثم يتعرض لهؤلاء؟ يعني من أعجب ما يكون أن تأتي امرأة الأولى لها أن تشتغل ببيتها وبزوجها، يعني تتسلط على معاوية رضي الله عنه في الصحف بالذم وبالقدح وبجهل، يعني روايات مضحكة مبكية تنقل عن الرافضة وتحتج بها هذه المرأة، يعني هذه مما يدل على شدة الفتن في هذا الزمان وانعكاس الأمور. يعني هذه المرأة لا تحسن أن تصلي وأن تتطهر، تتصدى لهذه المسألة العظيمة التي شهدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلموا فيها بشيء، ثم تأتي هي وتتكلم في مثل هذه الأمور، أمور يعني حقيقة مبكية ومحزنة. أن يتسلط يعني طائفة من أهل البدع من أهل الشر من أهل الجهل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني أبو الملك بن عبد الله الأمين الميموني أنه قال لأبي عبد الله فأنا وبعض الوكيل قبلاء ناجح من جانبي قائد علي الخلافة، قال لي فأي أقرع ويستقول بقول علي رحمه الله أنا أمير المؤمنين ويقال له يا أمير المؤمنين ويحس بالناس والموطن وتلك الأحكام والصلاة بالناس ومن قطع وقتل يترك؟ قلت فما تصنع وما تقول في قتال طلحة بن الزبير رحمهما الله هذا مما يدل على فقه الإمام أحمد أنه حتى لو حصل القتال في عهد علي ولو حصل الخلاف من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بقدح في خلافة علي رضي الله عنه، فيقول ما لنا وللقتال، ما لنا ولطلحة والزبير. وما كان الإمام أحمد رحمه الله كان يتكلم في الفتنة وما كان يتكلم فيها بشيء، وكان يقول تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز قبله يقول بهذا القول. هذا قول أهل الاستقامة وأهل العدل وأهل العلم وأهل الفقه ممن جاءوا بعد الفتنة، ولهم في ذلك سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا العصر فلم يشاركوا في الفتنة لا بسيوفهم ولا بألسنتهم، وكذلك الذين جاءوا بعدهم لم يشاركوا فيها بألسنتهم بعد أن عصم الله عصرهم أن لم يكن في ذلك العصر، فتحقق في هؤلاء قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه هي الطائفة الباقية كما قال بعض الشيعة، قالوا لعلي بن الحسين رحمه الله فتكلموا في الصحابة فقال هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فالأمة الثلاثة كما قال أهل العلم: مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فما بقي شيء من الفضل، فمن سلك هذا الطريق في الاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثناء عليهم وفي تطهير النفوس والقلوب من الغل والحقد والضغينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات على خير عظيم. ومن وقع في قلبه شيء، والله لو أكثر الصلاة والصوم والحج وأجهد نفسه، فالعبرة ليست بكثرة العمل، وليس ولنا موعظة وعبرة في الخوارج الذين بلغ بعبادتهم وبصلاتهم وبصيامهم الشيء العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لما وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما طعنوا في علي، لما كفروا علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثني أبو بكر بن سعيد بن جمهان قال سمعت جدي أبا أم سعيد بن جمهان يقول سمعت جديدة يقول قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة بعد 30 سنة. نعم، هذا حديث سفينة، وقد تقدمت الروايات وانتصار الإمام أحمد له، وهناك من النصوص حقيقة ما هي أصول عظيمة عند أهل السنة يبنى عليها اعتقاد، مثل حديث السفينة. فالطعن في مثل هذا الحديث هو طعن في عقيدة أهل السنة، وقد كان الإمام أحمد يفرح بمثل هذا الحديث وينتصر له، وكان يوثق رواة هذا الحديث. وإذا ما جاءت الروايات في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأمر بمسحها من الكتب، وكان يغلق أذنيه عن سماعها، فكانوا يفرقون بين النقول، النقل الذي فيه انتصار لعقيدة أهل السنة وانتصار للحق كانوا يفرحون به، والنقول الأخرى التي فيها طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قدح في عقيدتهم أو في دينهم ما كانوا يهتمون بها وما كانوا ينظرون إليها. وكان الإمام أحمد يأمر بتحريق الكتب التي فيها طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكتب، بعض الكتب المعاصرة التي ألفت لهذا الغرض للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنيل منه. نعم. قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا محمد بن أبي حجاج قال قلت يا أبا عبد الله كان علي إماما؟ قال لا، كان إماما عادلا رحمه الله، وكان عمه حاضرا، فقال لي عمه بحضرة أبي عبد الله وأبو عبد الله وعبد الله يسمع هؤلاء التجار والتجار الذين لا يفسدون من المساجد، رجل كان يقسم البيع ويرجو ويقيم الحدود ويسمى أمير المؤمنين، فكان خالدين يكذب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون نعم، هذا مما يدل على إقرار الإمام أحمد بهذا القول، أنه كيف يسير عند عاقل أن يعتقد أن علي رضي الله عنه كان يقسم الغنائم ويقيم الحدود وكان يحج بالناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه بأمير المؤمنين ولا يكون إمام عدل، يكون حكمه حكم الخوارج. هذا مما يدل على انحراف من زعم ذلك، ومما يدل على صحة إمامة علي رضي الله عنه. كان الإمام أحمد في تبسمه لهذا يقر من تكلم بهذا. نعم. قال أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن قدير قال أخذته من فوزان وصححها عن أبي بكر الأحمد الأشكالي عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل وكتب إلي أحمد بن الحسن الوضاء من الموطن قال حدثنا رسول بن محمد بن حسن عن أبيه عن أبي عبد الله أنه قال له أليس ثبتت خلافة علي؟ سبحان الله، كان إماما من الخلفاء الراشدين المهديين. قال أبو عبد الله سعيد بن جمهان روى عنه عزة وسألته عنه صعب حديث سمينة من قبل سعيد بن جمهان فقال ليس القول قال سعيد بن جمال رجل معروف قال عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوار وعبد الوارث وحجرة بن نبلة هؤلاء خمسة أحفظ أنهم رضوا عنه. قلت مما تقول فيمن لم يكن الخلافة عليه؟ قال يستخدم هذا. زاد أحمد بن الحسن عن مجد عن أبيه قلت يقول من أهل السنة؟ قال لا أشتري أن أخرجه من السنة لأول فأخطأ. قلت من قال حديث مسعود تدور مع الإسلام بخمس وثلاثين؟ وقال أحمد بن الحسن بست وثلاثين. إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد اشترى هذا وما علمه. أيقول أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام للسنين هو في الحياة؟ إنما يحكم ما يكون بعده من السنين. قال وسألت أبا عبد الله قلت أسأل شيئا هذه رواية طويلة بين الإمام أحمد في البداية عندما سئل عن سعيد بن جمهان وهو الذي روى الحديث عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر عنه واتقه الإمام أحمد وأنه روى عنه جماعة من الأئمة الأعلام وقد تقدمت الروايات في هذا. ثم سئل الإمام أحمد عن من لم يثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه فقال بئس القول هذا. ثم سئل عنه يكون من أهل السنة فقال ما أجترئ أن أخرجه من السنة فأول فأخطأ. هنا الإمام أحمد له حكم على القول وله حكم على القائل وهذا من منهج أهل السنة في العدل في الأقوال. فالإمام أحمد ذم القول وقال بئس القول هذا وهذا مما يدل على أن هذا القول ليس من أقوال أهل السنة. من لم يردد بعلي رضي الله عنه في الخلافة فليس هذا القول من أقوال أهل السنة. كان الإمام أحمد يقول من لم يردع لعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله أو أجهل من حمار أهله وكان يذم أصحاب هذا القول وهذا من قول أهل البدع من قول الخوارج أو من قول النواصي فهو ليس من أقوال أهل السنة. لكن من قاله من أهل السنة وقد تأول فكان الإمام أحمد يقول لا أجترئ أن أخرجه تأول فأخطأ تبين أن هذا القول خطأ وأن الذي منعه من إخراج الرجل من السنة هو التأويل. وهذا منهج حقيقة نستفيده في حكمنا على الناس أن الرجل قد يقول القول ولا يكون قوله من أقوال أهل السنة لكن قوله هذا لا يخرجه من أهل السنة لأنه متأول. فالمتأول يعذر بتأويله وكونه من أهل السنة لا يوجب أيضا أن ندخل في أقوال أهل السنة أخطاء أهل السنة. فأقوال أهل السنة تنقسم إلى قسمين أقوال أهل السنة التي تدل عليها الأدلة والتي أجمع عليها أهل السنة أو اتفقت كلمتهم عليها فهذه التي يقال فيها أقوال أهل السنة. وقد يقول هذه الأقوال بعض أهل البدع، وقول أهل البدع ببعض أقوال أهل السنة لا يخرجها من السنة، لكن في المقابل قد يخطئ بعض أهل السنة كما أخطأ بعض أهل العلم في بعض مسائل في الصفات، في بعض المسائل في القدر، في بعض المسائل في الإيمان أو في الصحابة. فهذه الأقوال ليست من أقوال أهل السنة، من شبه أو عطل هذا ليس من أقوال أهل السنة، ومن تكلم في القدر بقول الجبرية أو قول القدرية ليس هذا من أقوال أهل السنة، ومن تكلم في الصحابة بقول الخوارج أو المعتزلة أو الرافضة هذا ليس من قول أهل السنة. لكن الرجل المعروف بالسنة والاستقامة عليها والمحافظة عليها، هذا القول إن قاله متأولا لا يخرجه هو من أهل السنة. فهنا الإمام أحمد قال إن هذا القول سيء، ولا يمكن للإمام أحمد أن يعتقد أن هذا القول السيء من أقوال أهل السنة، لكن لما جاء الحكم على الرجل قال لا أجترئ، وهذا مما يدل على تورع الإمام أحمد، وهذه أيضا فائدة نستفيدها من عدم المسارعة إلى تبديع الناس بمجرد الأخطاء، فإنه ليس كل خطأ يخرج الرجل من السنة إلى البدعة، وإن كان القول من أقوال أهل البدعة إذا كان قاله متأولا ثم بين أنه تأول وأخطأ، وهذا مما يدل على أن التأويل مما يعذر به الرجل ومما يرفع عنها الحكم في المسألة. إذا قال القول الكفر متأولا لا يكفر، إذا قال البدعة متأولا لا يبدع. وهذا هو حكم علي رضي الله عنه قبل الإمام أحمد، عندما سئل عن الخوارج قال من الكفر فروا، فبين أنهم قد تأولوا لقولهم هذا، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا الخوارج، بل كان علي رضي الله عنه كان ينزههم عن النفاق وعن الكفر ويخبر أنهم كانوا يذكرون الله، ثم بين أنهم وقعوا في هذا الخطأ بالتأويل، لكن ليس تأول الخوارج كتأول العالم من أهل السنة، لأن تأول الخوارج على غير هدى وعلى غير علم، وأما تأول الرجل والعالم من أهل السنة إذا كان متأولا في النص، كان متأولا في المنهج، فإنه لا يذم. ونحن نفرق، هذا هو الضابط الذي يعرف به أهل السنة من غيره، أن أهل السنة هم الذين يستدلون بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم السلف، فإذا نظر الرجل منهم إلى المسألة طلب الدليل عليها من الكتاب ومن السنة، ثم إذا وقف على النص ما تعجل الأمر وما تعجل الفهم، ينظر ماذا قال الصحابة، ماذا قال التابعون، ماذا قال السلف، ثم إذا اجتهد بناء على هذا المنهج فهو من أهل السنة، ثم بعد ذلك يفترق الناس بعد هذا المنهج إلى قسمين، عالم فقيه، فهؤلاء هم علماء أهل السنة وفقهاءهم وأئمتهم، وهم الذين يتوصلون إلى معرفة الحق، ومنهم من يخطئ في الفهم، فهذا خطأه لا يخرجه من أهل السنة، وإن كان يعد نقص في العلم وفي الفهم، كما أن بعض أهل السنة يخطئون وفيهم عوام وفيهم من أهل الجهل، فالنقص يصل إليهم ويضاف إليهم من جهة نقص العلم لا من جهة الابتداع والهوى، بخلاف أهل البدع فإن النقص الذي يحصل لهم هو من عدم شروك الحق وعدم شروك السنة، كما عليه كثير من أهل البدع الذين هم أهل ذكاء وأهل فطنة وأهل نظر، لكنهم ذمهم السلف لما سلكوا غير طريق السنة. وأهل العلم الذين أخطأوا في مسائل أخطأ فيها بعض أهل البدع ما ذموهم لأنهم سلكوا الطريق، وهو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، فهذا متدين، الرجل من أهل السنة الذي أخطأ في الفهم متدين بقول الله وبقول النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، فمن الذي يؤكد هذا الرجل؟ نعم قد نذمه أو قد يوصف بالنقص فيها في عدم العلم ومن عدم الفعل، أما أن يذم بالنقص من جهة الابتداع وعدم سلوك طريق أهل السنة فهذا لا يذم. ثم أهل السنة يتفاوتون في العلم، منهم أئمة فقهاء مثل هذا الإمام إمام أحمد، ومن كان على طريقته ومن كان على منهجه، فهؤلاء أئمة خيار، يعني هم في مصاف كبار أئمة أهل السنة، بل هم قادة الأمة وقادة أهل السنة، وسبقوا بعض التابعين وكثيرا من التابعين في العلم وفي الفقه حتى كانت لهم هذه المنزلة العظيمة في الأمة. ومن أهل السنة من هم دون ذلك في العلم وفي الفقه، ومن أهل السنة من هم من العوام الذين يتدينون بعقيدة أهل السنة ويسألون علماء أهل السنة ويحبونها، فهؤلاء هم عوام أهل السنة، وعوام كل طائفة تبع لعلمائها، وكذلك فساق كل طائفة هم تبع لأهل هذه الطائفة، لأن الفاسق من أهل السنة إذا تدين تدين بدين أهل السنة، والجاهل من أهل السنة إذا تعلم تعلم على طريقة أهل السنة، والفاسق من الرافضة إذا استقام وتاب فإنه يتوب على عقيدة الرافضة، وإذا تعلم فهو يتعلم على عقيدة الرافضة، ولهذا عوام كله عوام كل طائفة منهم وتبع لهم. ثم بين الإمام أحمد أن من زعم أو من ادعى أن خلافة علي لم تثبت أن هذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كانوا في رهج وفتنة، أي في فتن وفي أمر لم يتبين أصله ولم يعرفوا أصله، وهذا لا يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يقين من أمرهم، من توقف توقف عن اليقين، ومن شارك في الحروب فهو مشارك عن يقين، كما قال أهل التحقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا في الفتنة على ثلاثة أقسام: قسم رأى أن الحق مع علي فلا يسعه أن يقعد عن الانتصار للحق، وقسم رأى أن الحق مع طلحة والزبير أو معاوية ولا يسعه إلا الانتصار لما يرى أنه حق، وقسم ثالث لم يتبين له الحق مع من وتوقف عن يقين وعن ورع فلا يسعه غير هذا. فكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين وكان على علم. ثم ذكر الإمام أحمد أن حديث سفينة أنه أصل يحتج به ويرجع له، ولا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثبت تدور رحى الإسلام 35 سنة. فإن أهل العلم قالوا أن المقصود بهذا أن الإسلام يكون عزيزا قويا منيعا مدة 35 سنة، وعللوا هذا بأن عهد معاوية رضي الله عنه في بداية أمره إلى سنة 45 كان لا ينكر عليه شيء، وقد ذكر بعض أهل العلم أن معاوية حكم 5 لا يترك من طريقة عمر شيء، ثم بعد ذلك ما استطاع، وهذا ليس طعن في معاوية رضي الله عنه لكن لتغير الناس، فكان علي رضي الله عنه يشكو من تغير الناس لما جاءه الخارجي قال: لما لا تحكم بحكم أبي بكر وعمر؟ قال علي رضي الله عنه: كان رعايا أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. تفرق علي رضي الله عنه أن الحكم في الأمة لا يقوم بالخليفة لوحده، وإنما يقوم بالخليفة وبمن معه من الأعوان، وهذا فيه رد على بعض من قصر فهمه في مثل هذه العصور، يطالبون الحكام والأئمة بأن يقيموا سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وهذا من الجهل، لأن تغير الناس لا يمكن أن يقام فيهم ذلك العهد، وإن كان هذا الذي يبتغيه كل مسلم والذي ينبغي ويبتغيه كل حاكم من حكام المسلمين، لكن تغير الناس ما يمكن أن يحصل معه. ولهذا عمر بن عبد معاوية ما استطاع كما صرح هو، يقول: أردت الناس على سيرة أبي بكر، فما استطعت، فعرفتهم على سيرة عمر فما استطعت، فعرفتهم على سميات عثمان فما استطعت. ثم يقول أنه ما أقام شيء من الدين إلا بما أعطى الناس، وكان يتألف الناس رضي الله عنه، وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، وهذا من كمال فقههم وعلمهم رضي الله عنهم، فإنهم يفرقون بين عهد أبي بكر وعهد عمر وبين العصور التي جاءت بعد هذا. فمعاوية رضي الله عنه حكم في الناس 5 سنين بسيرة عمر، ثم غلب على ذلك وبقي أمر الإسلام إن ثبت هذا الحديث إلى هذه السنين، ثم بعد ذلك حصل التغير ووجدت البدع، وهذا طعن في أهل البدع الذين غيروا وبدلوا، وليس طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو بكر الحمدان: لو تجبر الناس كلام أحمد بن حنبل رحمه الله في كل شيء، وأقلوا مع ما يتكلم به، وأقلوا بفهم وتواضع تعلموا أنه لم يكن في الدنيا مثله في زمانه أتبع منه للحديث، ولا أعلم من معانيه ومن كل شيء والحمد لله. وقد تكلمت في هذا في غير موضع، وبينت عنه معاني ما يتكلم به في غير شيء من العلوم. فانظر الى ما تكلم به ايضا في الشهاده للعشره انهم في الجنه، وما دفع قول عبد الرحمن لنفسه، وما رد قول الاوزاعي وغيره من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما اسد نفسه مع العلماء في وقتهم حتى اوضح لهم امر تسليم الشهاده لهم في الجنه على معاني الحديث. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة به، وما بين أيضا من تكليف خلافة علي بن أبي طالب رحمه الله، وكيف احتج بالأحاديث في تكليفها وأنكر على من تكلم فيها وجاهدهم في هذا فيما تكلموا به من أن طلحة والزبير وغيرهم، وجواباته لهم على معاني النصر والشفقة للمسلمين والدعوة له إلى إنهاج الحق وقبوله لقومهم ولآرائهم ولما كانوا عليه من ذلك، حتى لا يخالفون في قول قالوه، حتى لا يخالفون في قول قالوه ولا لا يخالفون في قول قالوه ولا فعل فعلوه، فهم الأئمة الدالون على إنهاج دراسة الدين. فنسأل الله الفضل الرحيم أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيه عنا من نبيه خيرا، وأن يجزي عنا أصحابه صلوات الله عليهم خيرا، فقد أوضحوا السبيل ونصروا للمسلمين. ثم بعده: فجزى الله العظيم أحمد بن حنبل عنا أفضل الجزاء، المعلم المشرف الدال على ما ينطلق من الله تبارك وتعالى من أسباب اتباعهم وذكرهم في الجميل، ونسأل الله التوفيق. نعم، هذه شهادة من الإمام الخلال، وهو من هو في العلم والفقه، يثني على الإمام أحمد وعلى موقفه وعلى مناصرته للسنة، وكان الإمام أحمد هو بحق إمام أهل السنة في تلك العصور وإلى هذه العصور، فقد أقام الله عز وجل به السنة وأزال به الشبه التي كان يلقيها بعض الناس من أهل الجهل ومن أهل البدع، فأثبت القول بالشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، ولا يزال هذا القول مشهور في أهل السنة حتى يعلمه الصبيان. وقد كان تكلم في هذه المسألة بعض خيار الأمة كعبد الرحمن بن مهدي وغيره، الذين كانوا يقولون لا نشهد لمعين بالجنة، فبين الإمام أحمد أن الشهادة إنما تكون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم هؤلاء العشرة. ثم اشتهر هذا القول في أهل السنة حتى أصبح من المسائل المقررة، وكذلك التربيع بعلي رضي الله عنه في الخلافة تكلم فيه البعض حتى تكلم الإمام أحمد ونشر السنة في هذا، وما زالت منتشرة في أطفال المسلمين اليوم يعرفون هذا الأمر، وهذا مما يدل على فضل هذا الإمام وعلى مكانته وعلى ما علم الله عز وجل في مما في قلبه من الإخلاص لله عز وجل وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنصر السنة على يديه وجعله إماما مجددا للسنة، ولهذا قال أهل العلم أن هذا الإمام الإمام أحمد أنه هو المشدد للسنة بعد أن اندثرت بعض معالمها في ذلك العصر، فرد على الجهمية والمعطلة ورد على المعتزلة ورد على الخوارج وعلى الرافضة، وكشف بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل السنة، وقد كانت تصدر من أئمة كبار، فكان الإمام أحمد يقرر الحق منتصرا له ولا ينظر إلى الناس، وإنما كان ينظر إلى السنة مع احترامه رحمه الله لهؤلاء العلماء. فهذه شهادة من إمام عظيم أيضا، وهو الإمام الخلال الذي نشر على يديه فقه الإمام أحمد. وهذا الكتاب الذي نقرأه هو من أجل ما كتب في عقيدة الإمام أحمد، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يكتب في عقيدة أحمد مثل كتاب السنة للخلال، فهو من أهم الكتب التي ينبغي طلبة العلم أن يعنوا بها وأن يهتموا بدراستها. فالخير كل الخير في اتباع أهل السنة وفي اتباع أقواله، وأنتم ترون هذه النصوص وهي مختصرة آثار لا تتجاوز كلمات، فيها من الفقه وفيها من العلم وفيها من النظر والاجتهاد الشيء العظيم لمن رزقه الله عز وجل يعني الفهم الصحيح. قال وأخبرني محمد بن الحسين أن فضلة بن زياد حدثه قال سمعت أبا عبد الله يحدث عن عبد الله عن محمد بن راشد عن عوف قال كنت عند الحسن فكان لما رجل التقى أبا موسى في سماعه عليا فغضب الحسن ثم قال سبحان الله قتل أمير المؤمنين عثمان قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه أفيلام أبو موسى وأتباعه. نعم، أبو موسى الأشعري هو الحاكم الذي نصبه علي رضي الله عنه للنظر في الصلح بينه وبين معاوية رضي الله عنه، كما أن عمرو بن العاص هو الحاكم الذي ارتضاه معاوية رضي الله عنه. ومسألة الحكمين ثابتة في السنة في كتب التاريخ، وإنما ألصق بعض أهل البدع بهذه المسألة بعض ما لا يثبت وما لا يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كدعوى خديعة عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري، فهذا من التهم الباطلة ومن الزيف الذي دسه الرافضة والخوارج في كتب التاريخ. فكيف يليق بعمرو بن العاص وهو الصحابي الجليل أن يخدع أبا موسى الأشعري وهو الصحابي؟ ثم هل يظن في أبي موسى أنه مغفل أو في طائفة ممن حضر هذا المجلس أنهم يخدعوا بقول عمر؟ ثم لو نظرنا لشرف عمرو بن العاص وهو في مقاتلته بفارس والروم يقول والله لولا الإسلام مكرت مكرا لا تطيقه العرب. إذا كان عمرو بن العاص يتورع في المكر مع الكفار، كيف لا يتورع أن يخدع المسلمين أو يخدع أبا موسى؟ فهذه من التهم الباطلة التي تنسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الحكمين فمسألة ثابتة، اجتمع أبو موسى وعمرو بن العاص في النظر في أمر الأمة وافترقا لم يجتمع على شيء رضي الله عنهما. والطعن هنا أو هذه الرواية من يطعن في أبي موسى لأنه كان مع علي رضي الله عنه، أنكر الإمام الحسن البصري هذا القول، قال كيف يلام أبو موسى الأشعري وعلي معه الأمة كاملة قاطبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذه المسألة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.